رحل واظلم علينا الفضا، رحل عنا مولانا الرضا، جمرة في صدره دمعت عينه ما تطفيها، جمرة في صدره دمعت عينه ما تطفيها. رحل واظلم علينا الفضا، رحل عنا مولانا الرضا، رحل واظلم علينا الفضا، رحل عنا مولانا الرضا، جمرة في صدر دمعت عنا ما تطفيها، جمرة في صدر دمعت عنا ما تطفيها. رحل واظلم ايدك فوق بارك الله، رحل عنا مولانا، عنا مولانا الرضا، رحل واظلم واظلم علينا الفضا، رحل عنا عنا مولانا، جمرة في صدر دمعت عنا ما تطفيها، جمرة في صدر دمعت عنا ما يبارك الله. راح واظلم واظلم علينا الفضا، راح لا تبخل بارك الله، واظلم علينا راح عنا مولانا، عنا مولا، جمرة جمرة في صدر دمعت عنا ما تطفيها، جمرة في صدر دمعت عنا ما تطفيها. اي والله راح عنا مولانا الرضا، راح واظلم علينا واظلم رحل، راح واظلم علينا واظلم الفضا، راح عنا مولانا، عنا مولانا، اي والله جامرة في صدر دمعت عنا ما تطفي، صدرك جامرة في صدر دمعت عنا ما تطفيها. رحل واظلم علينا الفضا، رحل عنا مولانا الرضا، رحل واظلم علينا الفضا، رحل عنا مولانا الرضا، جمرة في صدر دمعة عنا ما تطفيها، جمرة في صدر دمعة عنا ما تطفيها، جمرة جمرة في صدر